بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك تفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن ما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

والله غفور حليم. للذين